يحيى بن معين لم يروي عن يحيى عنه غير يحيى عن غير حماد يعني عن هشام هذا الذي هو بن عمرو الفزاري. نعم. قال أبو داود روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت يعني في الوتر قبل الركوع. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث الذي رواه معلقا ولم يروه مسندا, وأن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع, قنت في الوتر قبل الركوع. ففيه إثبات يعني شيئين, كون النبي صلى الله عليه وسلم قنت وأنه كان قبل الركوع. وقنوت النبي صلى الله عليه وسلم يعني من فعله ذكر الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأتي إلا عن طريق أبي بن كعب, لم يأتي إلا من طريق أبي بن كعب, يعني لم يأتي عن أحد من الصحابة شيء يتعلق بقنوت النبي صلى الله عليه وسلم بكونه قنت في الوتر إلا من طريق إلا عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وهنا أيضا قال أنه قبل الركوع, أنه قبل الركوع, وقد جاء في بعض الأحاديث أنه بعد الركوع عند البيهقي, وذكر ذلك صاحب عون المعبود, وقال إن يعني أن كون بعد الركوع يتأيد بفعل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما, فإنهم كانوا يقنتون بعد الركوع. وعلى كل فالقنوت بعد الركوع وقبل الركوع كله سائغ وكله جائز وكله ثابت, كله ثابت يعني قبل الركوع وبعده, فهو عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الركوع وبعده, وأيضا جاء عن الصحابة عن الخلفاء عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما القنوت بعد الركوع. والحديث أورده أبو داود معلق, وذكر شيئا أو كلاما كثيرا حول يعني الكلام فيه ويعني الكلام الذي يعني يشعر بأنه يعني غير صحيح عند أبي داود أو أن فيه ما فيه, ولكن الحديث صححه الألباني وقال إنه صحيح, وذكر أنه لم يأتي الوتر إلا عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما. وفي هذه الرواية أنه قبل الركوع, أنه قنت وأن ذلك قبل الركوع. قال أبو داود روى عيسى بن يونس معلق يعني أوله هذا هكذا. نعم. قال أبو داود عيسى بن يونس, نعم عيسى بن يونس كما هو معلوم لم يدركه أبو داود, وهو من طبق الشيوخ شيوخه, وقد مر بنا قريبا حديث يعني في درس أمس أول حديث في درس أمس يعني يروي عنه بواسطة. نعم. يروي عنه بواسطة أبو داود, وعيسى يعني هو من طبق الشيوخ شيوخه, عيسى بن يونس بن أبي إسحاق من طبق الشيوخ شيوخ أبي داود, ليس من طبق الشيوخ أبي داود, يعني في حديث مر بنا قريبا. نعم. بالأمس. نعم. عن من؟ إبراهيم بن موسى عن عيسى, إبراهيم موسى الرازي عن عيسى الذي هو هذا عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق, يروي عنه أبو داود بواسطة, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة, سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة, عن قتادة من دعامة السدوسي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, وسعيد بن أبي عروبة مشهور بالرواية عن قتادة. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة, سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, وأبوه عبد الرحمن بن أبزة صحابي صغير أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي, عن أبي بن كعب رضي الله عنه صحابي جليل أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أبو داود روى عيسى بن يونس هذا الحديث أيضا عن فطر بن خليفة عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم أورد طريقا أخرى وفيها فطر بن خليفة, وفطر بن خليفة صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن زبيد, زبيد هو اليامي, زبيد بن الحارث اليامي, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي. نعم. قال وروي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قنت في الوتر قبل الركوع. ثم أورد أيضا طريقا أخرى معلقة وأتى بها بقوله روي عن حفص بن غياث. حفص بن غياث ثقة أخرج له أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مسعر مسعر بن كدام ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي. نعم مرة ذكره. هذه تقوي الروايات السابقة يعني هذه الطرق الآن يعني هي مثلها لأنه قال مثله يعني أنه قنث قبل الركوع مثله يعني هذه بمجموعها تتقوي الروايات. هو أتى بها يعني أتى بما يوافق وأتى بما يخالف فيما بعد هذا يوافق. قال أبو داود وحديث سعيد عن قتادة رواه يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عذرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر القنوت ولا ذكر أبيا. ثم ذكر طريقا أخرى تنتهي إلى عبد الرحمن بن أبزة وليس فيها ذكر القنوت ولا ذكر أبي بن كعب ولا ذكر أبي بن كعب الذي هو الصحابي الذي جاء في الطريقين السابقتين. إيش قال في أولها؟ وحديث سعيد عن قتادة رواه يزيد بن زريع. نعم طريقا أخرى ولكن فيها مخالفة. نعم يزيد بن زريع يزيد بن زريع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن عزرة بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك رواه عبد الأعلى ومحمد بن بشر العبدي وسماعه بالكوفة مع عيسى بن يونس ولم يذكر القنوت. يعني هذا مثل الرواية السابقة الأخيرة ليس فيها ذكر القنوت. وكذلك رواه عبد الأعلى عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومحمد بن بشر العبدي محمد بن بشر العبدي ثقة أيضا أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وسماعه بالكوفة من مع عيسى بن يونس. نعم يعني أنه مع عيسى بن يونس الذي جاء من طريق في ذكر أبي بن كعب وفيه أنه قنت قبل الركوع وهذا ما في ذكر القنوت. وقد رواه أيضا هشام الدستوائي وشعبة عن قتادة ولم يذكر القنوت. ورواه هشام الدستوائي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وشعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة ولم يذكر القنوت. في هذا في كونه يعني ما ذكر القنوت في الأول في ذكر القنوت وهذا ما في ذكر القنوت. عزرة هي نفس الطريقة السابقة هذه عزرة الطريقة السابقة التي ليس فيها ذكر القنوت. وش فيها؟ اي نعم هذه طريقة ثانية. نعم وحديث زبيد رواه سليمان الأعمش وشعبة وعبد الملك بن أبي سليمان وجرير بن حازم كلهم عن زبيد لم يذكر أحد منهم القنوت إلا ما روي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد فإنه قال في حديثه إنه قنت قبل الركوع. وذكر بعد ذلك الأعمش قال وحديث زبيد رواه سليمان الأعمش سليمان بن مهران الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وشعبة مرة ذكره. وعبد الملك بن أبي سليمان العزرمي وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وجرير بن حازم ثقة أخرج أصحاب كتب الستة كلهم رواه عن زبيد لم يذكر أحد منهم القنوت. نعم فترجح روايتهم. هو كلام أبي داود فيما يبدو أنه يعني لا يعني لا يرى ثبوت يعني هذا الشيء، لأنه أولا ذكر هذا معلق ما ذكره مسند في الأصل، ثم جاب تلك الروايات التي تخالف هذه الرواية. وحديث علي الحسن بن علي وش به؟ يعني في ذكر لا بس هو الكلام على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أما ذاك يعني شيء آخر، هذاك يعني هو ثابت يعني تعليمه لي من تعليمه هي، وإنما الكلام في وحتى هذا أيضا ثابت يعني هو قنوت الصلاة. قنوت نعم. قال لم يذكر أحد منهم القنوت إلا ما روي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد، فإنه قال في حديثه إنه قنت قبل الركوع. نعم. أثبت القنوت. نعم. هذا مثل أول شيء. قال أبو داود وليس هو بالمشهور من حديث حفص. نعم. نخاف أن يكون عن حفص عن غير مسعر. نعم. قال أبو داود ويروى أن أبيا رضي الله عنه كان يقنت في النصف من شهر رمضان. نعم. ويروى أن أبيا كان يقنت في النصف من شهر رمضان، يعني معناه أنه يعني ما كان يعني يفعل ذلك دائما، يعني وهذا يعني كان فيه يعني شيء من توهين يعني قضية الرواية، يعني يكون ما يفعله دائما. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. ما في رجال إيش؟ لا هذا الأخير. إيه؟ لا. طيب. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا هشام عن محمد عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب رضي الله عنه أمهم يعني في رمضان، وكان يقنت في النصف الآخر من رمضان. يعني وهذا فيه الذي أشار إليه أن أبي كان يقنت في النصف الأخير من رمضان. وشو قال في الآخر بالأول قبل الإسناد؟ قال ويروى. لا قبل هذا الحديث اللي قبله قال أبو داود ويروى أن أبي كان يقنت في النصف من شهر رمضان. إيه هو هنا ثم قال أن أبي بن كعب أمهم يعني في رمضان وكان يقنت في النصف الآخر من رمضان. إيه هو هذا نفس الشيء، يعني هذا الذي أشار إليه أنه يروى، يعني أتى بالشيء الذي يدل عليه في الإسناد. قال حدثنا أحمد بن محمد بن وهذا فيه عن بعض أصحابنا طبعا، وهذا فيه جهالة، أقول فيه إبهام مبهم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن بكر. عن محمد بن بكر وهو البرساني صدوق قد يخطئ أخرج له أصحاب الكتب. صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. صدوق قد يخطئ. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام عن محمد. عن هشام وهو بن حسان. هشام بن حسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد. عن محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب أمهم. نعم. قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه، فكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي، فإذا كانت العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته، فكانوا يقولون أبق أبي. قال أبو داود وهذا يدل على أن الذي ذكر في القنوت ليس بشيء، وهذان الحديثان يدلان على ضعف حديث أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر. أين يعني هذا كل الكلام الذي راح كله توهين للحديث عند أبي داود، وقد صرح به في الآخر، وأن أبي يعني كان يقنت يعني في النصف الأخير، وأنه يعني ذهب وتركهم في العشر الأواخر، لكن الحديث يعني غير ثابت لأنه منقطع، لأن الحسن يعني يقول أن عمر بن الخطاب، والحسن ولد قبل وفاة عمر بسنتين أو بثلاث، وعمر توفي في آخر سنة 23 أو أول سنة 24، يعني فهو منقطع. قال حدثنا شجاع بن مخلد. شجاع بن مخلد صدوق. نعم أخرجه مسلم وأبو داود. مسلم ومسلم وأبو داود بن ماجه. مسلم وأبو داود بن ماجه. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس بن عبيد. عن يونس بن عبيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي. إذا ثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر ترك هذا القنوت أحيانا هل يسن أم المداومة عليه؟ هو الشيخ الألباني رحمه الله قال أنه يقنت أحيانا، قال وإنما قلت إنه يقنت أحيانا لأنه لم يأتي القنوت إلا عن أبي بن كعب ولم يأتي عن أحد من الصحابة، فلو كان أنه يداوم على ذلك لا جاء ذكره يعني عن الصحابة أو عن بعض الصحابة، فكونه جاء عن أبي وحده يعني يدل على أنه ما كان فيه مداومة عليه وأنه يترك في بعض الأحيان. قال رحمه الله تعالى: باب في الدعاء بعد الوتر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة الأيامي عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال: سبحان الملك القدوس. ثم أورد هذه الترجمة يقوله: الدعاء بعد الوتر، يعني بعد الفراغ من ركعة الوتر أو آخر الوتر، يعني بعد ما يسلم. وكلمة الدعاء هنا فيها تجوز لأنه ليس في دعاء وإنما في ثناء، يعني في ثناء وذكر لله عز وجل، ليس في دعاء. سبحان الملك القدوس هذا ليس دعاء وإنما هو ثناء على الله عز وجل. فقوله الدعاء يعني هذا ليس، لو كان قال الذكر بعد الوتر يعني يكون أوضح لأنه ليس فيه دعاء، إلا أن يقال يعني عن الذكر أنه يقال له دعاء عبادة، لأن الإنسان يعني عندما يثني على الله عز وجل هو عبادة لله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء مثله هو دعاء عبادة، ففيه تجوز. وسبق أن مر عند أبي داود أنه بوب للدعاء في السجود وللذكر في السجود، يعني في ذكر وفي دعاء، فالدعاء سؤال وطلب والذكر هو ثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه ثناء على الله عز وجل: سبحان الملك القدوس. كان يقول ذلك بعد فراغه من الوتر وبعدما يسلم من ركعة الوتر: سبحان الملك القدوس. عدد يكرر الذكر ولا مرة واحدة؟ لا، هو ورد يعني تكراره، وأنه كان يعني يرفع في الأخيرة يعني يمد بها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن محمد بن أبي عبيدة. محمد بن أبي عبيد ليش؟ عبيدة المسعودي. المسعود نعم. محمد بن أبي عبيد بن معن المسعودي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه، وأبوه أيضا ثقة أخرج له مسلم أبو داود مثل مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه. عن الأعمش. عن الأعمش عن سليمان المهران مرة ذكره. عن طلحة الأيامي. عن طلحة المصرف الأيامي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ذر. عن ذر وهو بن عبد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي. نعم، قد مر ذكرهم. القدوس. القدوس من أسماء الله عز وجل، وهو الذي هو الغاية في التنزيه، و يعني عن كل يعني ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأنه من الأسماء التي فيها التنزيه لله سبحانه وتعالى. مقدس يعني منزه. على وش؟ والله يعني إذا كان ورد يتابه، ما أعرف هل ورد ولا ما ورد، لكن هذا ورد. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عثمان بن سعيد عن أبي غسان محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره فليصليه إذا ذكره. من نام عن وتره فليصلي أو نسيه، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. وهذا الحديث لا علاقة له بالترجمة، ترجمة الدعاء بعد الوتر، الدعاء بعد الوتر هذا ليس فيه دعاء ولا علاقة له في الدعاء، فهو ليس له علاقة بالترجمة. فقد قال صاحب علم المعبود لعل له ترجمة خاصة وأنها قد سقطت يعني قبل الحديث، يعني بين هذا الباب السابق وبين هذا الحديث، فيكون له ترجمة تخصه، لأنه لا علاقة له في الترجمة السابقة وهي الدعاء بعد الوتر. وفيه دليل يعني وهو يدل على قضاء الوتر، يعني أنه إذا ذكره، ولفظه عام يشمل على أنه مثل الصلوات الخمس، إذا من نسي صلاة ونام عنها فليصليها إذا ذكرها. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أصابه مرض أو لم يتمكن من صلاته بالليل صلى من الضحى 12 ركعة، أو صلى من النهار 12 ركعة، لأنه كان يصلي 11 ركعة بالليل، فكان يصلي 12. والحديث في صحيح مسلم وفي غيره، يعني أنه يأتي بها مشفوعة حتى لا يكون وترا بالنهار، يأتي بالمقدار الذي كان يصليه بالنهار لكنه لا يأتي به وترا، وإنما يأتي به مشفوعا، المقدار هو المقدار ولكن في الزيادة ركعة يشفع بها ركعة الوتر، فيكون مقدار الصلاة هو في إضافة ركعة إليه يخرج بها عن أن يكون وترا. نعم. قال حدثنا محمد بن عوف. محمد بن عوف ثقة، أخرج له مسلم أبو داود والنسائي في مسند علي. عن عثمان بن سعيد. عن عثمان بن سعيد بن كثير أبو عمرو الذي يأتي ذكره في الأسانيد عن عمرو بن عثمان عن أبيه، وهو حمصي ثقة، صدوق لثقة، ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي غسان محمد بن مطرف المدني. عن أبي غسان محمد بن مطرف المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري، مشهور بكنيته أبو سعيد وبنسبته الخدري، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعني هذا الحديث يقيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو الحديث هذا عام، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يفعل ذلك في هذا الوقت يدل على أنه هو الذي ينبغي أن يفعل فيه. قال رحمه الله تعالى: باب في الوتر قبل النوم. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أبي سعيد من أزد شنوءة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر: ركعتي الضحى، وصوم 3 أيام من الشهر، وألا أنام إلا على وتر. ثم ورد أبو داود رحمه الله

بسم الله. فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز أن تصام ست من شوال على فترة أم يجب أن تكون متتالية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فاللفظ عام يشمل كونها في شوال كله، وسواء كانت متصلة أو متفرقة، ولكن المبادرة أولى، لأن فيه مسارعة إلى الخير ومبادرة، ولأن فيه حزم وأخذ بالحزم، وكون الإنسان لا يعرض تلك الأيام للذهاب، إذا فيما لو أخر قد يأتي عوارض ويأتي مشاغل فتمنع الإنسان، لا سيما إذا أخر في آخر الشهر، لكنه إذا بادر يكون أدى هذا الأمر المستحب، وهذا فيما إذا لم يكن عليه شيء من رمضان. أما إذا كان عليه شيء من رمضان قضى فإنه يبادر إلى قضاء ما عليه، ولا يأتي بالنوافل اللي هي الصيام الست قبل أداء ما عليه من الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، والذي عليه شيء من رمضان ما يقال صام رمضان، لا يزال ذمة مشغولة في شيء من رمضان. ثم أيضا الصيام الفرض دين على الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله حق أن يقضى، فكونه يعني يبادر إلى قضاء الدين قبل أن يشتغل في النوافل، يعني هذا أمر مطلوب. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري قال: قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، يعني يترك يعني ما أوجب الله عليه ويأتي بشيء لم يوجبه الله عليه. نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، ألا يدخل في ذلك الصفوف التي خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعمد الصلاة خلف قبره صلى الله عليه وسلم سواء في الصف أو بدون صف لا يجوز، وكل إنسان لا يدري أو من مكان بعيد لا يدري هل هو وراء القبر أو لا، لا يؤثر، ولكن المحذور والأمر الذي يقع في المحذور هو الذي يتعمد أن يصلي خلف القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فتعمد استقبال القبر مثل الجماعة الذي يذهبون إلى دكة يسمونها دكة الأغوات ويجلسون عليها ويتركون الصفوف الأول ويأتون مبكرين، هؤلاء حقا وبلا شك متعمدون لما جاء للوقوع في ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا يعلمون ذلك، لأن الإنسان قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. يقول: ما حكم القنوت قبل الركوع بدعاء الختم وذلك في الركعتين قبل الوتر؟ القنوت قبل الركوع وبعده كل ذلك سائغ كما ذكرنا، وسواء حصل يعني فيه ختم إذا كان يعني قبل الركوع أو ما حصل ختم، القنوت قبل الركوع وبعده سائغ. أحسن الله إليك. يقول: القنوت قبل الركوع بدعاء الختم وذلك في الركعتين قبل الوتر، الركعتين التي قبل الوتر الشفع والوتر الركعتين الشفع، يدعو بدعاء الختم ثم يوتر فيكون هناك دعاء لختم قنوت الوتر. كيف يعني؟ كيف يأتي دعاء قبل الركوع دعاء بعده؟ لا لا، بس الركعتين اللي قبل الوتر يختم بها دعاء الختم ثم يقوم بعد ذلك للثالثة الوتر فيقول تكون وتر الوتر. والله هو عن الختمة التي قبل الوتر، الختم ما نعلم عن شيء يدل عليه، ويعني بعض العلماء يجيزه، ومنهم شيخنا الشيخ عبد الدين بن باز رحمة الله عليه فإنه يرى يعني دعاء الختم في القرآن أن ذلك يعني لا بأس به. ويذكر أن ذلك أن مما يدل عليه ما جاء في قصة أبي هريرة أبي بكر رضي الله عنه حيث رفع يديه وهو قائم عندما قال له انسى مكانك لما أراد أن يتأخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فهو لا يريد أن يكون إماما للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له مكانك فرفع يديه وقال اللهم لك الحمد. قال فهذا من جملة ما يدل على مثل هذا لكن نحن ما نعلم فيه دليل خاص لا نعلم فيه دليلا خاصا يعني يدل على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن بعض العلماء فعله وجاء عن بعض العلماء في هذا الزمن ما يدل عليه وهو كما ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. فدعاء الختم إذا الإنسان حضر دعاء الختم عليه أن يصلي وراء من يختم ولا يتخلف عن الصلاة عنه بل عليه أن يصلي وراءه ولو كان يرى أن ذلك غير سائغ أو غير ثابت لأن الموافقة في مسائل الخلاف هذا أمر مطلوب بل هناك شيء أعظم من هذا وهو أن في بعض المسائل يعني بعضهم يرى أن هذا ينقض الوضوء وهذا لا ينقض الوضوء ويصلي هذا وراء هذا هذا يصلي وراء هذا وراء هذا ما في يعني ولا يسوغ التفرق ولا يسوغ المخالفة. هل للمؤذن إذا أكمل الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله له الوسيلة والفضيلة مثل المستمع؟ له ذلك نعم أقول له ذلك لا بصوت خاص ما هو بالمكبر وله بصوت الأذان وإنما بينه وبين نفسه مثل الناس الأذان لا يزاد عليه شيء ولا يؤتى بشيء يعني يرفع معه وإنما يؤتى بألفاظ الأذان وحدها دون أن يضاف لها شيء لكنه بينه وبين نفسه كالناس الآخرين يعني يدعو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله له الوسيلة. هل يجهر المأموم بالتأمين أم يكفي بالإصرار في الفاتحة؟ يجهر أقول يجهر سبقا مر بنا الحديث الكلام في هذا التأمين وأنه يجهر. يقول بعض الإخوان في بلدنا هجر شخصا لكونه يتعامل مع بعض المؤسسات التي عليها ملاحظات في المنهج فهل هذا الهجر صحيح؟ وبعضهم يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع دين خليله. الهجر لا ينبغي أن يكون إلا لأمر يقتضيه ثم مع وجود الأمر الذي يقتضيه حيث يترتب عليه فائدة ويترتب عليه مصلحة وهي انتفاع المهجور بهجر الهاجر. وإذا كان ما يترتب عليه مصلحة فالأولى عدم هجره وكثرة يعني توجيهه وإرشاده وتكرار نصحه ولعله يستفيد يعني من ذلك. يقول رجل أدخل المسواك في فمه فدخلت شعرة من شعرات السواك إلى جوفه بغير قصد فحاول إخراجها فلم يستطع فهل يبطل صومه؟ لا ما يبطل صومه. الشيء الذي دخل من غير اختياره لا يضره. يقول ذهبنا إلى العمرة أو أردنا أن نذهب إلى العمرة ولبسنا لباس الإحرام في منازلنا في المدينة ولكن لم نلبي فكنا نظن أن السيارة تسقط في الميقات ولكن تجاوزت ونحن لا نشعر فهل يكفي ذلك لباسنا في المنزل أو علينا شيء آخر؟ لا ما يكفي اللباس. لباس الإحرام ليس بإحرام. الإحرام هو النية والنية تكون عند الميقات ولو وجدت قبل الميقات صح ولكن الإحرام إنما يكون بالنية لا بمجرد لبس اللباس. فكل إنسان يلبس اللباس ويتهيأ للإحرام هذا استعداد للإحرام وليس إحرام. هو استعداد للإحرام وليس إحراما فلا يكفي ذلك بل لابد من النية سواء عند الميقات أو قبل الميقات لأن لو وجدت النية قبل الميقات صح ذلك. هل خروج المذي يفسد الصوم؟ لا ما يفسد الصوم، خروج المذي لا يفسد الصوم. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب في الوتر قبل النوم، قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق السليحيني قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه متى توتر؟ قال أوتر من أول الليل. وقال لعمر رضي الله عنه متى توتر؟ قال آخر الليل. فقال لأبي بكر أخذ هذا بالحزم، وقال لعمر أخذ هذا بالقوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق في الدرس الماضي البدء بهذه الترجمة وهي الوتر قبل النوم، وعرفنا أن الوتر للإنسان أن الإنسان في الوتر حالتين، إن كان يثق من نفسه بأنه يقوم آخر الليل فإنه يكون وتره في آخر الليل، وإن كان لا يثق من نفسه بأنه يقوم آخر الليل فعليه أن يوتر قبل أن ينام، عليه أن يوتر قبل أن ينام. هذا هو الذي تقتضيه الأدلة، وهو الذي تدل عليه الأدلة أن الإنسان يكون على هاتين الحالتين. وقد مر جملة من الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق بالوتر قبل النوم، ومنها حديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومنها وأن أوتر قبل أن أنام، وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه وفيه أنه ينام على وتر. وأورد أبو داود رحمه الله هنا حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر متى يوتر فقال في أول الليل، وسأل عمر فقال في آخر الليل، فقال عليه الصلاة والسلام في حق أبي بكر أخذ هذا بالحزم، وقال في حق عمر أخذ هذا بالقوة. وكل منهما ممدوح ومحمود على فعله. وقوله أخذ هذا بالحزم قيل معناه يعني ضبط الأمور والحذر من فوات الشيء وخروج وعدم الاتيان بالشيء المطلوب الذي هو الوتر، لأن الإنسان إذا أوتر قبل أن ينام فقد اطمأن إلى أنه أدى ما هو مطلوب منه. ومعلوم أن الوتر يكون في أول الليل وسطه آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل وسطه وآخره، أوسط من أول الليل ومن وسطه وآخره صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك سائغ، وكل ذلك جاءت به السنة. فوصف أبا بكر بأنه أخذ بالحزم، وهو ضبط الأمور وعدم تعريض الشيء للفوات، وأخذ وقال في حق عمر أخذ هذا بالقوة، وهو النشاط والقوة التي كل منهما محمود، الذي أخذ بالحزم والذي أخذ بالقوة. ويدلنا أيضا على أن الوتر يكون في أول الليل وفي آخر من أول الليل وفي آخره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا وأقر هذا، وقبل ذلك هو كان يفعله صلى الله عليه وسلم، كان يوتر من أول الليل ومن وسطه ومن آخره صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف. محمد بن أحمد بن أبي خلف ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود. عن أبي زكريا يحيى بن إسحاق. عن أبي زكريا يحيى بن إسحاق وهو صدوق. نعم. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت. عن ثابت. نعم. وهو بن أسلم البناني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن رباح. عن عبد الله بن رباح وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي قتادة. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته أبو قتادة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في وقت الوتر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت: كل ذلك قد فعل, أوتر أول الليل ووسطه وآخره, ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر. ثم أورد أبو داود رحمه الله: باب وقت الوتر. وقت الوتر يكون بعد العشاء إلى طلوع الفجر, من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر, هذا وقت الوتر. وأورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما سئلت عن وقت وتر الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: من كل ليل أوتر. من كل ليل قالت إيش؟ كل ذلك قد فعل. كل ذلك قد فعل, أوتر من أول الليل. أوتر أول الليل ووسطه وآخره. أوتر أول الليل ووسطه وآخره. ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر. ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر, يعني أن أن أن كونه يوتر آخر الليل ويوتر في السحر, هذا هو الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام عند وفاته أو قبل وفاته صلى الله عليه وسلم, يعني أن هذا آخر ما كان منه صلى الله عليه وسلم. كان أوتر من أول الليل ومن وسطه وآخره, ولكنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وقرب وفاته أو عند وفاته كان يوتر في السحر, أي آخر الليل, صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على أن الوتر يكون في الليل كله بعد صلاة العشاء, يكون من أول الليل ومن وسطه وآخره, يكون من أول الليل ومن وسطه وآخره, كل ذلك وقت للوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر بن عياش. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة. نعم, أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن المسلم. عن مسلم بن صبيح أبو الضحى وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مسروق. عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها, الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن أبي زائدة أنه قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادر الصبح بالوتر. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قادر بادر الصبح بالوتر, يعني بادر بالوتر قبل أن يأتي الصبح, أي ايتوا بالوتر قبل أن يأتي الصبح, بادروا قبل أن يصل إليكم الصبح وأنتم لم توتروا. وهذا يدل على أن الوتر يكون في آخر الليل, يدل على أن من وقت الوتر أو أن وقت الوتر يكون في آخر الليل, كما أنه يكون أيضا في أوله وفي وسطه, إلا أن هذا دل على أن وقته يكون في آخر الليل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بادروا الوتر, بادروا الصبح بالوتر, يعني بادروا بالوتر قبل أن يطلع الصبح, لأنه إذا طلع الصبح انتهى وقت الوتر. قال حدثنا هارون بن معروف. هارون بن معروف ثقة. نعم, أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود. البخاري ومسلم وأبو داود. عن ابن أبي زائدة. عن ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر. عن عبيد الله بن عمر وهو العمري المصغر, عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر وهو ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, قالت: ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره. قلت كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك كان يفعل، ربما أسر وربما جهر، وربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. قال أبو داود وقال غير قتيبة تعني في الجنابة. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها وأنها سئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ربما أوتر من أول ليل وربما أوتر من آخره، يعني أنه يفعل ذلك أحيانا وربما يفعل ذلك أحيانا، يوتر من أول الليل ويوتر من آخره. وسبق حديثها الذي قبل ذا الذي مر وأنه أوتر من أوله وسطه وآخره، أوتر من أوله وسطه وآخره، وأنه انتهى وتره إلى السحر، يعني حين مات، أي في آخر حياته وفي آخر أيامه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يوتر آخر الليل. فهذا يدل على أن وقت الوتر يكون في أول الليل ويكون في آخره. وسئلت أيضا عن قراءته في الصلاة يعني في الليل هل يجهر أو يسر، فقالت ربما أسر وربما جهر، يعني أنه يجهر أحيانا ويسر أحيانا، وهذا على حسب الفائدة والمصلحة. فإن الذي يصلي بالليل يمكن أن يكون جهره يعني في بعض الأحيان أنشط، وذلك حيث لا يتأذى بجهره أحد، ويمكن أن يكون الإنسان يعني تحصل منه القراءة ويطيل القراءة ويتعب فيحتاج إلى الإصرار. وأيضا قد يكون حوله من يتأذى بجهره فإنه يسر، فالحاصل أنه يراعى في ذلك المصلحة، يجهر في الصلاة في صلاة الليل، ولكنه إذا اقتضى الأمر الإصرار فإنه يسر، إذا اقتضى الأمر الإصرار فإنه يسر، وإلا فإن صلاة الليل يجهر بها، ولكن حيث يقتضي الأمر الإصرار فإنه يسر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أسر وجهر. قالت إيش بعد ذلك؟ وربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. وربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام، يعني من الجنابة، يعني أنه يغتسل أحيانا وينام، وأحيانا يتوضأ وينام دون أن يغتسل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث بن سعد. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن صالح. عن معاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام أخرج البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن أبي قيس. عن عبد الله بن أبي قيس وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أبو داود وقال غير قتيبة تعني في الجنابة. قال أبو داود وقال غير قتيبة تعني في الجنابة، لأنه ذكر الاغتسال والوضوء، وفي رواية غير قتادة غير قتيبة أنه قال تعني من الجنابة، يعني اغتسل ونام أو توضأ ونام حيث يكون عليه جنابة، حيث يكون عليه جنابة، أحيانا يغتسل وينام وأحيانا يتوضأ فقط وينام. لكن هل يرخص للجنب أن ينام من غير هذا ولا هذا، فقط غسل الفرج؟ نعم يرخص، جاء يعني ما يدل على ذلك. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ومعنى هذا أن الوتر يكون في آخر الليل كما يكون في أوله، وتختم به صلاة الليل، وهو مثل ما جاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح حتى بركعة وتر ما مضى. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى وهو بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكر الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: باب في نقض الوتر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق أنه قال: زارنا طلق بن علي رضي الله عنه في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال: أوتر بأصحابك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا وتران في ليلة. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي نقض الوتر، باب نقض الوتر. والمقصود بنقض الوتر كون الإنسان إذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل فإنه يأتي بركعة مفردة يضمها إلى الركعة السابقة التي ختم بها صلاته الأولى، فيكون كأن الوتر نقض ولم يحصل الوتر، لأنه جاء ركعة متأخرة أضيفت إليه وضمت إليه فصار بذلك كأن الوتر لم يوجد. هذا هو المراد بنقض الوتر، وقد قال به بعض أهل العلم ولكن جمهورهم على خلافه. وأبو داود رحمه الله لما أورد هذه الترجمة أورد الحديث الذي يدل على خلافه، يعني أنه لا يجوز، يعني نقض الوتر لا يجوز، وإنما الإنسان إذا صلى أول الليل وأوتر ثم يعني بداله أن يصلي بعد ذلك يصلي ولا يوتر، يصلي ولا يوتر. ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان بعدما يوتر يصلي ركعتين وهو جالس، وهذا فيه دلالة على أنه يجوز، أن الصلاة بعد الوتر أنها جائزة. فهذه الترجمة من أبي داود لم يأتي بشيء يدل عليها، بل أتى بشيء يدل على خلافها، يعني وأن ذلك لا يجوز وأنه لا ينقض الوتر. ولأن هذا النقض في الحقيقة إنما هي عدة أوتار، يعني لأنه يعني أوتر أتى بركعة مستقلة، ثم في آخر الليل أتى بركعة مستقلة، وفي الآخر سيأتي بركعة، فيكون صلى ركعة واحدة ثلاث مرات يعني بتكبير وقراءة وتشهد وتسليم، فعلى ذلك ثلاث مرات. فالقول بأن هذا نقض للوتر يعني ليس بواضح، بل تلك ركعة وهذه ركعة، سيأتي بعد ذلك في آخر شيء أيضا ركعة. فأبو داود عقد الترجمة وأتى بشيء يدل على خلافها، يعني أنه لا ينقضي وتر. وأورد في حديث طلق بن علي رضي الله عنه، طلق بن علي اليمامي رضي الله عنه، أنه جاء إلى جماعة يعني الذي فيهم ابنه علي بن طلق قيس، وأفطر وصلى معهم من أول الليل وصلى بهم وأوتر، ثم انحدر إلى قومه وصلى بهم، ولما بقي الوتر قدم واحدا من أصحابه وقال: أوتر بأصحابك، فإني سمعت رسول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة، يعني هو لا يريد أن يوتر لأنه قد أوتر. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا أوتر في أول الليل أو في أثناء الليل وبعد ذلك قام في آخر الليل فله أن يصلي ما شاء من النوافل شفعا شفعا، ولكنه لا يوتر مرة أخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وتراني في ليلة، يعني في الليلة الواحدة فيها وتر واحد، وليس فيها وتران، بل فيها وتر واحد، قال عليه الصلاة والسلام: لا وتراني في ليلة. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن ملازم بن عمرو. عن ملازم بن عمرو اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن الأربعة. صدوق ثقة ولا صدوق؟ صدوق صدوق صدوق أخرج له أصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن بدر. عن عبد الله بن بدر اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن الأربعة. عن قيس بن طلق. عن قيس بن طلق ابن علي وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن طلق بن علي. عن طلق بن علي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمامي وهو صحابي أخرج له أصحاب السنة الأربعة. وهذا الحديث هذا الإسناد فيه أربعة كلهم يماميون وكلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الأربعة أصحاب السنة الأربعة ما خرج لهم أصحاب البخاري ومسلم يعني من بعد مسدد اللي هو ملازم وعبد الله بن بدر والقيس بن طلق وطلق بن علي هؤلاء الأربعة يماميون وحديثهم خرجه أصحاب السنن الأربعة. قال رحمه الله تعالى باب القنوت في الصلوات. قال حدثنا داود بن أمية قال حدثنا معاذ يعني بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال والله لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث ترجمة باب القنوت في الصلوات أي القنوت في النوازل ليس القنوت الوتر لأنه انتهى ما يتعلق بالوتر والقنوت فيه فبدأ فيما يتعلق بالقنوت في الصلوات في الصلوات المفروضة. والقنوت في الصلوات المفروضة إنما يكون في النوازل ويكون فيها كلها في الصلوات الخمس كلها يقنت بها وليس القنوت خاصا في صلاة دون صلاة بل هو ثابت في جميع الصلوات بل هو ثابت في جميع الصلوات القنوت في النوازل ويكون في جميع الصلوات كلها. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أنه قال لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر فكان يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة العشاء وصلاة الصبح وصلاة الصبح يعني الظهر والعشاء والصبح يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين يعني فهذا يدل على أن القنوت في الصلوات أنه سائغ ولكنه إنما يكون في النوازل لا يكون دائما وأبدا ولا يكون في صلاة دون صلاة وإنما يكون في جميع الصلوات. أحسن الله إليك. معنى النوازل يعني الأمور التي تحصل يعني مصائب وبلاء ينزل بالمسلمين وخطر يحدق بالمسلمين هذه النوازل. إذا قنت في صلاة سرية يجهر يجهر نعم. طيب القنوت في صلاة الجمعة والله ما أعلم به لكن يعني يبدو أنه مثل يعني مثل الظهر يعني ما أعلم فيه يعني شيء لكن الجمعة هي بدل الظهر. قال حدثنا داود بن أمية. داود بن أمية ثقة أخرج له أبو داود أخرجه أبو داود وحده. عن معاذ يعني ابن هشام. عن معاذ يعني ابن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. قوله فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين هل دعاء القنوت في النوازل وارد فيه نص معين مثل قنوت الوتر؟ ما نعلم فيه يعني، لأنه على حسب النازلة وعلى حسب يعني ما يتعلق بها. والرسول كان يدعو لأناس ويدعو على أناس كما سيأتي يعني بأسمائهم، يعني كان مما دعا به أنه كان يدعو لأناس من المستضعفين وعلى أناس من الكفار الذين يؤذونهم. يلعن الكافرين، اللعن، لعن العام كما هو معلوم سائر، لا لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، يعني اللعن بالوصف جاء بالقرآن والسنة. قال حدثنا أبو الوليد ومسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر قال حاء، وحدثنا ابن معاذ قال حدثني أبي قالوا كلهم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقنت في صلاة الصبح، زاد ابن معاذ وصلاة المغرب. ثم ورد أبو داود حديث البراء بن عازب وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت في صلاة الصبح وصلاة المغرب، وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة المغرب، لأن هناك ذكر الظهر والعشاء والفجر، وهذا في ذكر الفجر وأيضا المغرب، فصارت الأربع الصلوات جاءت يعني في هذين الحديثين. قال حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وحفص بن عمر، وحفص بن عمر بن سخبرة وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي، وأبو داود والنسائي. قال حاء وحدثنا ابن معاذ، قال حاء وحدثنا ابن معاذ وهو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود. نعم، والنسائي. والنسائي. عن أبيه، عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قالوا كلهم حدثنا شعبة، قالوا كلهم أي الأربعة الذين هم أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي وحفص بن عمر ومعاذ بن معاذ العنبري، هؤلاء الأربعة قالوا حدثنا شعبة، حدثنا شعبة، وشعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن مرة، عن عمرو بن مرة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ليلى، عن ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن البراء، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو صحابي ابن صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العتمة شهرا يقول في قنوته اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو هريرة وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فلم يدعو لهم فذكرت ذلك له فقال وما تراهم قدموا. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، نعم قنت في صلاة العتمة شهرا، نعم قنت في صلاة العتمة شهرا، صلاة العتمة العشاء، وهذا يوافق حديث المتقدم أنه قنت في الظهر والعشاء والفجر، وهذا فيه أنه قنت شهرا يدعو لأناس وعلى أناس، يدعو للمستضعفين الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام ثم عطف عليهم يعني لفظا عام والمستضعفين من المسلمين، لأن هؤلاء مستضعفون، ف سمى من سمى وعمى بعد ذلك يشملهم ويشمل غيرهم، وهذا فيه دليل على أن الدعاء يعني لشخص أو لأشخاص بأسماء في الصلاة أن ذلك لا يؤثر في الصلاة وأنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم فلان ابن فلان، وكذلك الدعاء على أناس يعني بأسمائهم أيضا يعني لا بأس به.

قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي. عبد الله؟ نعم. عبد الله بن معاوية الجمحي صدوق ثقة. ثقة أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن ثابت بن يزيد. عن ثابت بن يزيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هلال بن خباب. عن هلال بن خباب وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. القصتان مختلفتان ولا واحدة؟ الأولى التي فيها اللهم نجي الوليد بن الوليد وسلم بن هشام اللهم اشدد وطأتك على مضر، يعني هذا قصة أو قنوت غير النازلة الأخرى التي دعت على رعل وذكوان وعصية؟ نعم، لأن يعني هذا هؤلاء غير هؤلاء. أقول هؤلاء غير هؤلاء. طيب التقييد الشهر في الحديث الأول والثاني هل تقيد به جميع النوازل أو متى ما ارتفعت النازلة؟ لا ما تقيد، يعني إذا ارتفعت النازلة ولو بوقت يسير خلاص انتهى. كيف يدعى برفع شيء قد ارتفع؟ طيب طالت النازلة مثل ما جاء في قصة أبي هريرة الذي بعدما طنف شهرا ثم أصبح لم يدعو قال إنك لم تدعو، قال أول ما تراهم قدموا، يعني خلاص يعني انتهت المهمة. فإن زاد عن الشهر والأمر ما انتهى ما في بس. إذن القيد هنا شهرا يعني كان للبيان الواقع والذي قد حصل. قوله هنا في دبر كل صلاة، يعني معنى في آخرها، يعني في آخرها في بعد في أثنائها في الركعة الأخيرة، لأن دبر الشيء هو آخره أو ما يلي آخره. دبر كل شيء هو آخره أو ما يلي آخره، وأدبار الصلوات هي أواخرها وما يلي أواخرها. ولهذا يأتي التعبير بالدبر فيما هو داخل الصلاة في آخرها وفيما هو في بعدها، مثل الحديث الذي فيه تكبرون وتهللون وتسبحون دبر كل صلاة 33، هذا بعد الصلاة فيقال له دبر. وهذا الحديث الذي معنا قال دبر في الصلاة يعني في آخر ركعة منها بعد الركوع. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الصبح؟ فقال نعم. فقيل له قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال بعد الركوع. قال مسدد بيسير. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، سئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، سئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قال نعم. قال نعم. قيل له قبل الركوع أو بعده؟ قيل له قبل الركوع أو بعده قال بعده بيسير. قال بعد الركوع. قال مسدد، قال مسدد يعني أحد في شيوخ المعاددين. نعم سليمان بن حرب ومسدد. نعم سليمان بن حرب ومسدد قال مسدد بيسير. وجاء في صحيح البخاري يسيرا، يعني فهذا فيه يسيرا، وفسرت بأن معناها أنه قنت قليلا بعد الركوع، ومفهومه أنه قنت كثيرا قبل الركوع، أنه قنت كثيرا قبل الركوع. فقوله هنا بيسير يوضحها ما جاء في صحيح البخاري أنه قال يسيرا بعد الركوع، يسيرا يعني معناه أنه قليلا يعني بعد الركوع، فيفهم منه أنه يكون قبل الركوع أيضا، أو أن الكثير هو قبل الركوع. لا يسير متعلق كيف يا شيخ؟ تعلق يسير هو كلمة بيسير، يعني المراد بها القنوت، يعني قنوته بعد يعني الركوع، بعد الركوع. نعم بعد الركوع هو الذي كان يسير. والأكثر، والأكثر يعني مفهوم أنه قبل الركوع، كما جاء كما جاء في صحيح البخاري قال بعد الركوع يسيرا، قال في شرحه يعني يفهم منه أنه قبل الركوع يكون كثيرا. لا أحد الأقوال للعلماء في ذلك. الحديث السابق حديث ابن عباس في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة، هذا بعد الركوع. وقد قال أنه قنت شهرا، إيه بس هذا فيه على أنه بعد الركوع، الدليل على ابن عباس على أنه بعد الركوع، وحديث أنس يدل على أنه يكون قبل الركوع وبعد الركوع، لأن قوله يسيرا يفهم منه، وقد جاء مصرحا عنه أنه لما قيل أنه قيل له أنك تقول أنه بعد الركوع قال كذب فلان، يفعل البخاري يعني معناها، قيل معناها أنه إذا كان كله بعد الركوع يعني معناه أنه يعني كذب، يعني واحد نسب إليه أنه قال أن فلان قال كذا قال كذب فلان. أنا الإشكال عندي أنه يعني القنوت بعد الركوع كان يسيرا قليلا والأكثر قبل الركوع. نعم هذا اللي فهم حديث ابن عباس أنس، لكن حديث ابن عباس أنه شهر كامل كان يقنت، هذا يمكن على حسب علم هذا وهذا على حسب علم هذا. طيب. كلمة بيسير هذه غير واضحة، لكن توضحها رواية البخاري قنت يسيرا. كلاهما جائز، نعم في الوتر كذلك كلاهما جائز، إلا أن يعني هنا أكثر الروايات جاءت بأن القنوت يعني بعد الركوع، وهناك الروايات جاءت قبل الركوع اللي هو في الوتر، ولكنه جاء يعني في عند البيهقي كما ذكرت بالأمس، ومن طريق شخص قاله أبو بكر بن شيبة وهو من رجال البخاري، وهو الذي يعني جاء من طريقه أنه بعد الركوع، أنه قبل الركوع، وأنه بعد الركوع يعني في الوتر، ويعني قال في عون المعبود ويعني ما يقويه ويدل عليه فعل الخلفاء الراشدين الأربعة، فإنه كان يعني يقلتون بعد الركوع. ألا ما يعني ما ذكروا هذا، يعني لأن هذا قانت يسيرا، لأنه كان بعد الركوع قانت يسيرا يعني بعد الركوع. وفي معنى ثالث يقول الأخ، أليس معنى بيسير أن ينتظر قليلا ثم يدعو؟ والله أنا كنت أفهم هذا الشيء، أنا كنت فهمت هذا الشيء، قلت يعني معناه أنه يعني قليلا حتى يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يعني يسكت يعني يقول هذا ثم يدعو، لكن لما رأيت في البخاري قوله قنت يسيرا بعد الركوع، وشرحها الحافظ بن حجر بأنه يعني أنه يفهم منه أن الكثير قبل الركوع. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومسدد. ومسدد مر ذكره. عن حماد. عن حماد هو بن زيد وهو ثقة. إذا جاء سليمان بن حرب يروي عن شخص عن حماد غير منسوب فالمراد به، وكذلك مسدد. نعم. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تنمة السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد. عن محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قنت شهرا ثم تركه. ثم أورد أبو داود حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه، وكما سبق أن مر، لكن اللي فيه أنه تركه لحصول حديث أبي هريرة أنهم قدموا، نعم أنهم قدموا، أنه قنت شهرا ثم تركه، يعني ولعل ذلك أنه حصل المقصود. نعم. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي عن حماد بن سلمة مر ذكره، عن أنس بن سيرين. أنس بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك مر ذكره. أبو الوليد حماد بن سلمة هذا رباعي، هذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود، من أعلى الأسانيد عند أبي داود الرباعيات، وهذا منها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين أنه قال حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنية. ثم ورد حديث أنس محمد بن سيرين عن بعض عمن صلى نعم خلف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه لما صلى صلاة الغداء قام هنية، يعني قام هنية. فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنية يعني لعل إرادة يعني له في هذا الباب، المقصود هي قام هنية يعني يدعو يعني يقنت. قال حدثنا مسدد عن بشر بن مفضل. بشر بن مفضل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يونس بن عبيد مر ذكره. عن محمد بن سيرين عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما أدري. أنس بن مالك. أنس بن مالك سمى في المبهمات. نعم. الحافظ في المبهمات. في المبهمات. ايه؟ أنس بن مالك. نعم. ايه؟ أحسن الله إليك. انتهى الباب. ولسلة في قضية الاستمرار في القنوت، خاصة وأن يعني بعض الأئمة في المذاهب يرون القنوت في الفجر. فهذا سائل يقول في بلادنا نحن على مذهب الإمام مالك، والأئمة يقنتون كل يوم في صلاة المغرب، فهل نصلي معهم المغرب؟ هكذا يقول. المغرب ولا الفجر؟ كتب المغرب. الصلاة يصلي، الصلاة يصلي الإنسان يعني وراء يعني من يقنت يعني في الصلوات، ولو لم يكن ذلك في النوازل، ولا يترك الصلاة وراءهم. فالمسائل الخلافية يعني يصلي المسلم وراء أخيه المسلم، ولا يترك الصلاة وراءه من أجل أنه خالفه في مسألة من المسائل، لا سيما المسائل الاجتهادية التي العلماء اختلفوا فيها، فيصلي الرجل خلف غيره من يعني ولو كان يخالفه